في غدر ما تعظم كون في رسل طه أعظم زاد رفعة ذو الجلال زانوا بالحياة والكمال والكمال العالي في غدر ما تعظم كون في الرسل طه أعظم لا نري وازل جلال زانوا بالحياة والكمال طاب واصلا طاب فاصلا طاب آل طاب آل العالي في غدر ما تعظم كون بالرسل طه أعظم زاد رفعة زاد ريح